دق الحب خطر قين ولا الخطر السين أريس مسودة سنور أنا تنديد دين أوق وقاوي نور أقاذين ويمددين إسكر رأس ذي موالين في الغيبين أرزلك سكين غيري ترميد تدغدي في الأكاز الأرزق ورنقار أنا مرق ورغشين وارجف الله يسميد سيغيقيا وزين أبني نحضر في أمين حسب أدغرق أوي ما تنسى وانا بلك يا الزين غريتا يا نيحنا انا ملاقيتك هل زيد حبا برايا طفل غزين غريتا يا نيحنا انا ملاقيتك نكتي دوسنا لديك الزريق بزون يرانا ضربونا يسار زيزي تزال املا سانا وانا توري شلوي مدال وازينا بني احضر في امين هسوحة تغني قوي ويورثني لي حزن رب يمرني ويورثني لي حزن قرني تشوف يا ردي يدوز زار هل يرغض أمر فيك ما تسلي تنظر تكفى يا مربي لنا ما يقرى مزيد قوي نور.